صل على الحبيب. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الله يا سبحان هذا يا سبحان الله الله الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا فلما تبين له أنه رسول لله تبرأ منه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله يا قرآن يا قرآن صلاة النبي. إن إبراهيم لأواه أليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. وما كان لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الله صل عليه الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم على كامل نور سيدنا محمد الله الله الله الله يا فؤاد يا نور النبي يا نور النبي صل على الحبيب إنه بهم رؤوف رحيم الله في القرآن يا رب الله الله الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين على الأنصار لقد تاب الله على النبي الذين اتبعوه في ساعة ثم تاب عليهم الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا صاحبة هذا المقام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمتعنا معا بهذه التلاوة المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي، ونقلناها لكم من هنا من هذا البيت العامر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم احتفال اليوم، احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد وهجرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في رحاب الإيمان